لما رواه مسلم في صحيحه قال يا رسول الله إن الشيطان أتاني لينفذ علي صلاتي. فقال ذاك شيطان اسمه كنزة، فإذا جاءت أدخل عن يسارك ثلاثا. قال عثمان فلما جاءني دخلت عن يساري ثلاثا فلم يأتني بعد. هذا الشيطان اللعين شغلته الوقت. لقد رأيت أناسا نحلت جسومه وصاروا جلدا على عظم من الوسواس القهري الذي يغزو قلوبهم وعقولهم على غير إرادة منهم، وهم يخافون أن يموتوا على الكفر. يأتي الشيطان فيوسوس له في ذات الله وسواسا قهريا لا حيلة له في دفعه، فينسب الله إلى كل نقيص عنده، وهو خائف أن يعتقد قلبه هذا المنطق الله فيموت على الكفر. فيأتي وقد ضاعت حياته، إذا كان عامل لا يعمل، كان موظف لا يعمل، لا ينام، لا يأكل، لا يشرب، وهو خائف أن يموت على الكفر. فإن كان الوسواس أدنى من ذلك، وأسوأ كلام في الطهارة، فربما توضأ 20 مرة و30 و100. وبعض الناس يظل يتوضا من اذان الظهر حتى يدخل العصر ولم يصل العصر وهو يتوضا، وبعضهم ياتي لا يستطيع ان ياتي بتكبيره الاحرام ابدا لانه يرد له يقول له انت مال ولد ولا بيت للنيه، لا يدعو على الاطلاق. فان كان الوسواس ادنى من ذلك قال له لماذا تذهب الى المسجد؟ الا تقصد بعملك وجه الله؟ اجل يعني انت ذاهب الى المسجد هذا في رياء؟ داخل المسجد وخارج من المسجد تريد ان تقول الى المسجد انت لا تقوم الصلاه؟ فكان ضعيف العلم مقبلا على ربه والوسواس اكثر شكا في العباد، ولا يتمكن من العلماء ابدا، انما يهلك العباد. قد العالم مقبل على ربه ثابت على وضعه واسواسه، طيب ماذا تريد؟ صل في ذلك الدور اكثر وتصلي تصلي في المسجد وراء امامه كما لا تدرك التسبيحات كما تريد وتقرا كما تريد، انت كده حر تتبع في تسبيحه 100 تسبيحه انت امام نفسك، وفي نفس الوقت انت حريص على وضعك وتقواك ولا احد يراك. أول ما أذن وأذن فلتكن أول الخلق يصلي، هم لسه على ما رجعتين في الأذان والإقامة ولسه على ما ينقضوا إلى ارتقاب الصلاة، أنت بتصلي فأول من بادرت إلى ربك وصليت وطول في صلاتك خلاص، هذه خطوة. خطوة ثانية إلى جاه تنتهي الليل خلاص، فلا خمس دقائق تتوضع على ربك كل ثلاث صلى عنه دقائق، بعد كده ربع ساعة، بعد كده نص ساعة، بعد كده يقوم الصلاة على بعضها، بعد كده يقوم الصلاة. الشيطان نفسه طويل. لو كان عندنا في العمل من جذب الشياطين في العمل لكنا من أولياء الله. سئل الحسن البصري أينام إبليس؟ قال يا أولاد لو زدنا راحة. إنه لا ينام على الإطلاق. يعمل الليل والنهار. ويمسك وكل يوم له خطه ومذهبه واسع جدا، مفرداته كما قلت لا حصر لها. الذي فرط في معرفه مذهب الشيطان ووقع في حلائله ينبغي ان يمشي على نفسه طويلا، وان يكون كما قال الشاعر نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعينك عينه تبكي بها او انت عينا للبكاء تعار. العالم الذي لا يجد الوقت اذا مر على اصحاب المقاهي يلعبون قال في نفسه لو كان الوقت يباح لاستويت اوقات هؤلاء المقبولين الذين ضيعوا أعمارهم. فهكذا لو كانت عيون الناس تعار ليبكي المرء بها على ما قصر وفرط في معرفة مذهب الشيطان لاجترى المرء عينا يبكي بها. والشيطان يريد أن يوقعك في أشر الأمرين لا يقصر. ولذلك نحن رتبنا أجناس الشر على حسب خطورتها: الشرك، البدعة، الكبيرة، الصغيرة، المباح، المرجوح، المقصود. ستة أجناس، أقلها أهونها وأولها أعظمها. هو لا يرضى عن كفر تبديلا، هذا مراده الأول والأصل. إذا عجز عن إيقاعك في الكفر أوقعك في أي جنس. والله تبارك وتعالى لما خلق الناس خلقهم جميعا على التوحيد، كما رواه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث عياض بن حمار المجازعي رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطبة فكان مما قال فيها: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أو ما جهلتم. كل علم، كل مال، هذا كلام الله عز وجل، كل مال نحلته عبدا فهو حلال. وإني خلقت عبادي حنكاء فاجتالتهم الشياطين فحرموا عليهم ما أحللته لهم وأمروهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإني أنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت ربي إذا يبلغ رأسي فيضعوه خبزة. قال: استخرجهم كما أخرجوه واغزهم مغزل وأنفق فتنفق عليه وأرسل جيشا نرسل معه خمسا. لهذا الحديث أن الله تبارك وتعالى قال إنه خلق الناس على الإسلام جميعا، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو يملكانه أو ينصرانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا لتكفير قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأول مأمور به التوحيد، وهو الذي يمجيك للخطر الأول والشرط الأول الذي يصفه الشيطان له التوحيد، الذي أهملته كثير من الجماعات الإسلامية الذين يدعون الناس الى الله لكن ليس على طريق الرسل. التوحيد نوعان: توحيد في الاثبات والمعرفه، وتوحيد في القصد والطلب. انا لا اتصور ان تطلب من لا تعرف، اذا لا بد ان تعرف حتى تطلب. فأول نوعين التوحيد: توحيد الإنسان والمعرفة، وهذا متضمن لذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. وأنت إذا قرأت خواتيم الحج رأيت الأسماء الحسنى كأنها منظومة في حفظ رؤلؤ تهز القلب هزا. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الدارئ المصور له الأسماء الحسنى. وكذلك إذا تأملت عدد كثير من الآيات مخدومة لصفات لله تبارك وتعالى. وهذا التوحيد بالذات والمعرفة هو المذكور في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هو ده توحيد الإثبات والمعرفة. الإثبات والمعرفة عرفناه وأثبتنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأثبتنا له الكمال المطلق. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إنك أنت تقصده ولا تقصد أحدا غيره. تقصده ولا تقصد أحدا غيره. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبل من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والقرآن من أنزل الكتاب. ومنه سورة الكافرون. سورة الكافرون في توحيد الطلب والصبر. إذا تعرف ربك أولا حتى تحبه وتمثل قول القائل: أنت القتيل بكل من أحببته فاخطر لنفسك في الهوى من تقتل. اختر أي مثلة تقتلها، وإنما يختار المرء على قدر لبنه وفرقه وتوحيد فضله. أنت القتيل بكل من أحببته، أحببت ربك تقتل فيه، أحببت نبيك تقتل فيه، أحببت المال، أحببت النساء، أحببت الجاه السلطان تقتل فيه، تخسر لهدمك في الهوى من تقتل. فهذا التوحيد توحيد الإثبات والمعرفة ضروري لتوحيد القصد والإرادة. كلما عرفته كلما أحببته. واعلم أنه لا يغيثك إلا هو. وليس لك منجى ولا منجى منه إلا هو أيضا. فكلما عرفته اطمأن قلبك، لأن كل شر نفسي على وجه الأرض سببه اضطراب القلب وخوفه. ما عمل الطب النفسي على وجه الأرض؟ ايه عمل الطبيب النفسي؟ أن يطل إلى قلب المريض. هو ده كل عمل. يعيد الثقة إليه. لأنه هو إنسان محترم كويس. الناس لا تحتفظ بالعدل، الناس بتقدره. عمل الطب النفسي كله في طمأنة القلب. طمأنة من ناحية المستقبل، من ناحية الناس. الطب النفسي كله وقف على عتبة آية في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحن نعلم أن المحب كلف بذكر من يحب. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار الموفقة حتى تكون ذاكرا لربك في كل وقت. فما بال الناس لا يذكرون الله في الصباح ولا المساء ولا في مظاهر الكون. لا يحبون، ولو احبوه لشعروا بذكره رغما عنهم. احيانا الانسان وهنا بخطره باذن ان يحب. واذا سلف بحب انسان يراه كثيرا في المنام. وسالوا المحبين يا يتمثل له المحب باليقظة ومن شدة ولعه يصطحبه في المنام. أيوة. والشيطان لأن الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان بئس الإنسان لا يترك المرء لا في اليقظة ولا في المنام. فيجيب برضه في المنام في الكوابيس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤى ثلاثة منها قسم من ثلاثة دم تهاويل الشيطان. وحتى ترقع هذا الشيطان الذي جاءك في المنام يعني لا تركك حتى في المنام حتى ترقعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بال أحدكم يتحدث بتلاعب الشيطان به. واحد يبقى صحيح يقول لك أنا أقول بإذن الله عمال أطير ويشتغل من السماء العبيد تطير ورايا أنت ينزل ورايا أطلع يطلع ورايا. وأحيانا يرى نفسه يتوسع من سنة في ذلك فيستيقظ من منامه فجأة ينزل على السرير والحمد لله أنا بك حي أو من هذا الذي يراه أنت حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به. لما يتحدث الإنسان بهذه الهوى الشيطان ينتقل ويقول بقرتي صرعته. أما إذا سقل عن يساره ثلاثا فإن الرؤى أو ما رآه لا يضره. والشيطان يتصاغر يتصاغر حتى يكون كالذباب والزرق من الحقار. فهذا الشيطان لا يدعو حتى في المنام لأنك أنت فريدته وغارة مطلوب. كذلك كل مريد داعي كل مريد داعي. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر إن أولا يجزي غليل القلب وليح أعصابه. هذا فائدة للذكر الأولى. الفائدة الثانية أنه يحصنك من الشيطان كما رواه النسائي وكما رواه الترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأسعدي الذي أوله إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات وأمره أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. الكلمة الخامسة في هذا الحديث قال يحيى عليه السلام وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فاحترز في حصن حصين. وإن العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله. يبقى هذا فائدة الذكر حتى شرع الله عز وجل لنا أن نذكره في أشد المواقف وهو لقاء العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أول ما تذكر أنت مع الملك وفي معية الملك استمد قلبك قوة. وفي حديث عياض بن حمار الذي ذكرناه آنفا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل جيشا نرسل معك قلبك من الملائكة. إذا ما نسلمه لعلوه على الإطلاق. إذا لابد أن تعرف ربك أولا. ومن العجيب أن المرأة قد يمارس مهنة من أدق المهن التي تحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى ذكاء عالي. فإذا هو في خلال سنة يقف دورة أو اثنين أو عشرة أو عشرين أحد الموظوفين في هذا الفن مع شدة تحقيق مع شدة تحقيق يعرف كل شيء. فإذا سألته عن ربه وجدته أجهل الناس له مع أن معرفة الله أسهل من ذلك بكثير. فهم الذين لا يعرفون الله لأن المعرفة معرفة الله صعبة؟ لا أهمله. ولذلك المرء لا يظهر له جهله إذا لم يسعى إلى إزالته. نحن معاشر أهل السنة وإن كنا نعذر بالجهل في وجود التوحيد معنا نقول لا يكفر، لأننا لا نرفع المراقبة عن الجاهل في إمكانه أن يرفع جهله. لماذا عرف له أحد من ذلك وترك معرفة الله وهي أسهل وأيسر؟ قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فمن أراد الوصول إلى الله وصل، لكن لا يصل ويوحد الخط إلا إذا عرفه وأحبه. التوحيد وجزاؤه وواجباته والشرك وجزاء أهله محور القرآن كله، إنما قائم على هذا. في القرآن الأول الفاتحة إلى الناس لا تخرج عن هذا الإطار على الإطلاق، التوحيد وحقوقه وجزاء أهله هو ده القرآن كله. الأمر بالتوحيد وحقوق التوحيد من الأمر والنهي، فكل الأوامر والنواهي من حقوق التوحيد بمقتضى أنك رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا تسمع وتطيع فيما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه، فده من حقوق توحيد الألوهية. إن الحكم إلا لله ده توحيد الألوهية، أي لا يحكم فيك إلا الله. جزاء الموحدين، وهي مسألة ضرورية أن ننصف الجزاء حتى يحفز العاملين إلى العمل. فنصب الجزاء سنة قررها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أبواب الجنان، وتكلم عن الجنة، تكلم كثيرا عن جزاء الطائعين المطيعين لربهم تبارك وتعالى، وفصل هذا الجزاء وفصل نعيم الجنان، وكل ما تفصل كل ما تتطور، كل ما تفصل كل ما تتطور. لدرجه ان فصل مره بعض نعيم الجنان فساله قال يا رسول الله سيبنى في الجنه انزلها يعني ليها؟ فضحك الناس فقال مما تضحكون؟ من جاهل يسال عالما؟ نعم يا أعرابي. قال له أنسكها بأيدينا أم تسقط عنها ثمار الجنة؟ قال نعم يا أعرابي تسقط عنها ثمار الجنة. ويسأل في نفس التفاصيل، يا أنت في عليين المقام العالي وإحنا دونك فهل نراك؟ يسأل في مثل هذه الدقائق، وما أغراه بهذا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خفض، وكل يكون لي تفصيل كل ما توحي ابن تطور فهذا يكون دافعا للعمل. فاول ما ينبغي عليك ان تعلمه حتى تنزل من الشرط الاول الذي ينصبه الشيطان ان توحي الى ربك. توحيد الاثبات والمعرفه الشرط الاول، فاذا احببته كان توحيد الصلاه والفصل بتلقائيه، لا تشعر بكلفه الاوامر ولا النواهي على الاطلاق. وقد قال الله عز وجل لنا مثل الكفر والكافرين كتمثيل، وبكفرها تتميز الاحياء. فقال تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يصنع الا دعاء ونداء صم بكم عمي قوم لا يعلمون. فانت ايها الرجل الذي تحترم نفسك تحترم نفسك تأمل هذا المثل، لو لم يكن بالتنكيل من الكفر لهذا المثال لكان كافيا أن تترفع أن تقترب من أهله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. عارف الراعي الذي ينعق يعني يرفع صوته على آخره ينادي الأنعام بهائم والبقر والخلفان يناديها. طيب الحيوانات سمعت ولا لا؟ سمعت، لكن هل عقلت؟ هو كل الجسم يسمع لكن لا يعقل. وهذا السمع الذي يحرمه الكافر هو سمع القلب ليس سمع الجائحة. فكل يسمع. قال الله عز وجل في بيان جزاء هؤلاء: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مع انهم يستكبرون قالوا ايه؟ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الى تقرير الاولين. فهو يقول قد سمعنا. فهل سمع فعلا؟ الله عز وجل قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. اذا سمع بالاذن ولم يسمع القلب. فالسمع المفيد لصاحبه هو سمع القلب. فهل الحيوانات إلا أنها لا تعقل ما يقال لها وإن كانت تسمع صوت الكافرون كذلك؟ يسمعون آيات الله تتلى عليهم فيلتفق بعضهم إلى بعض ويقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ مع أن الأمثال العلماء يقولون إن المثال من باب المبين. يعني ما فيش أوضح من كده. إذا طلبت توضيح الواقع لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أنا أفهم إن قد يشترك عليك المجمل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صلوا رمضان، ومتتبع. يعني أقيموا وكيف أقيموا الصلاة؟ كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. لكن إذا فصلنا تأتي كمان تسأل في التفصيل بالمفصل. فالمثال من باب المبين. المثال من باب المبين. الله عز وجل يضرب المثل بشيء واقع ملموس انت تعرفه لكنك وتمت يجب ان تقاله. بمنظر المثل عسى الله حسنه الكافر بقى لو مرت هذا على ختم على قلبه لم يسمع المثل الواضح فلا يستغرب ويسال ويقول: ماذا اراد الله بهذا المثل وعنده ليه بالصبر؟ التبس عليه البيان. هذا من القرآن البعيد. كما قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم. عشرة مثل أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عظيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أتخيل الصور رماد غمرت رماد لا تكاد ترى إلا لمدبر. فتصور هذا الرماد في يوم عاصف شديد الريح، هل تستطيع ان تجمع ذره الى ذره؟ هذا اشار الى تعثره اعمالهم، لا ينتفعون في ذره من اعمالهم. ولذلك ختم الايه وقال: ذلك هو الضلال البعيد. مثل قول القائل الذي نعى حظه من ملك بخت في الدنيا فقال: حظي كدقيق او كشوك تعثروه. وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. اسمع الدقيق. عدوا الامر عليه. قالوا: من اشقاه ربه كيف انتم تسعدوه؟ يعني لا يستطيع المرء ان يقف على جرم ذره من تراب. الدوار والريح العاصف كل متخيل بالنسبة لنا كلنا رآه. فضرب المثل بشيء انت تعقله ورأيته وتعتقد لشيء يريده منك اما ان تتجنبه واما ان تأتيه. فضرب ربنا عز وجل المثل في إنكار اعمال الذين كفروا بمثل هذه الصورة. وهناك مثل اخر اعجب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه. العلماء التفسير ذكروا قصة طويلة في سبب نزول هذه الآية وهي لا تصح عن ابن عباس وإن ثبتت إلى مثل السدي وغيره. ورد القصة أن رجلا من بني إسرائيل كان يسمى برصيصا عبد الله في قومعة 70 سنة لم يعبد الله فيها فرقة عين. وزال معه ابليس الكبير جولان. فكل مؤمن يرسل له شيطان على قدره. مؤمن كبير القلب لا يرسل له شيطان صغير. يرسل له شيطان مجرم عند خبره. فابليس نفسه له جولات على رصيصه عدد. فانزلع المولد يوما فقال لهم لقد اعياني امر هذا الرجل. انا ياتيني واحد منكم امره. فقام الابيض الفرن هذه اسم الابيض. وهو الذي يتعرف الانبياء. اخبره. قال انا له. قال انطلق. انطلق لبس ثياب الرهبان. وحلق رأسه على هيئة الرهبان. وجاء طمع القراصنة ونادى عليه فلم يجب. كان القراصنة بدأ يتعبد الآن. يدخل في الطلع عشر أيام على بعض. لا ينثبت إلا بعد عشر أيام. والنجوم لا يقول إلا بعد عشر أيام. فالأبيض ده كان وهو مثلا في أول العشر أيام طلقه عشر أيام لأسأل الطمع لا يجيب. فلما وجد الابيض كده ان الرصيصة لا يجيبه كان هو كمان كبر ولوى وطر. انفتل برصيصة من الصلاة نظر من الصومعة وجد رجلا على هيئة الحفلة وعلى وجهه خشوع وخضوع وإحباط. فندم انه لم يجبه. فاجابه ماذا تريد؟ قال ان ترفعني الى منزلة فاخدمه واعبد الله معه. قال اني عنك مشغول. وكبر ودخل في الصلاه. عشر ايام لطر برضه في الصومعه. بعد ما خلص الصلاه نظر من الصومعه اليه فوجده في غايه الجد والاقبال في العباده. فقال له ماذا تريد؟ قال ارفعني معك اخدمك واعبد الله معك. قال له اطلع. طلع. هم الاثنين بقى كده رصيصه اخر جهده عشر ايام. واذا بالابيض يصلي 40 يوم على بعض. ما ياخذ هو بينه رصيصه نظر الى عبادته واستقبلها. انا بلعب. انا فعلا غلطان ان انا مكسبيه. المهم بداوا يعبدوا ربنا مع بعض. فأنا نظر قال له علمني. قال له لا أنت الأستاذ. قال له بتعرفوا بنا 40 يوم حتى واحد. قال له طيب أنا سأعلمك سأعلمك اسم الله الأعظم الذي إذا دعوت به وجدت. قال له إيه؟ قال له الاسم ده. خلاص أعطاه الكذب وهذا بقى الأبيض ده علشان يمشي في الطرق السود. أنا رايح على واحد كنب ولبس وصعد فأهله يبحثون على الطبيب. أنا عامل نفسه طبيب رايح وهي كاية الولد ده. قال والله مسرور ومخنوق وبتاع قاعد يقلب فيه. قالوا لا يا ولد هذا مرتبك عيلة قوية ملوش دواء إلا عند بواصير. وحوش ذهبوا إلى بواصير واللي ركبوا معاه اول ما اسمع هو كلمتين ثلاثة عن سيد. ها يا مولى. فانا الشوق. اول ما علمه الاسم الاعظم بتعليمه نزل الابيض من صومعة البراطيطة راح للزيت. قال له والله لقد اهلكت الرجل. والله لقد اهلكت الرجل. اي رجل يطيع الشيطان في اقل شيء يبقى طمع الشيطان فيه. إن الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا. لا يأتيك خير من خشيه على الإطلاق وإن كان بشكل الخير. بدأ بقى الأبيض ما أنا شغلت الناس زي ليه؟ زي عيشة كده. لقمة ده لقمة ده لقمة ده. اللي أكتبوا أوي الممسوكين صوابير. عجيب بقى ده يقرا وده يمد وده يغطي وده يقول لك ربنا ده اللي يقطع كرسي خمس أيام ويسمع صوت 10 ساعات. اشتغل بقى خمل كده. وكل واحد يقول لك مفيش غير براطيط. روح براطيط. فذهب الى زكاة من زناد الملوك مضيضة وخلقها عمها كان ملك واخواتها الملوك خلقها وجاءها تنجيل الطبيب قال لهم ما فيش حل هو بسيط فذهبوا اليه فابى ان يتبيها قالوا سنتني لها قومعه بجانبك وتعاهدها فبينما هو يلتفت ذات يوم اذ راها سافره فوقع حبها في قلبه فبدا الشيطان يزور له ما عليك اذا اقتربت منها واذا فعلت وفعلت وتتوب ما علم انك اذنبت ذنبا وما على الزور اذا اذنب ذنبا واحدا وتعب واحمد رب عليك لاجلك فظل به حتى وقعها فلما حملت قال له قد فضحت نفسك وفضحت اشباهك كل واحد عابد يشك فيه وهذه الخطه الابليسيه خطه كانت خطه قبل الثبت ينصب لك رجلا شبهك يعني مثلا انت رجل صاحب شحيه وصاحب قميص ورجل متكلم وانا عايز اخلص العمر هذه بواحد فرض شكلكم وحط قصصكم جبت التقارير وبتاع ويكتب واذا لكم تكتبوا كل هذا فجاه ان هو انت جاتوه الشيخ عبد الحميد رحمه الله سمعته مره يقول ان انت لا انت رجلا خدمني وقرا لي ثلاث سنين هو الذي قرا للكل حتى اعتبرته ولدا من اولادي واذا بي اجده يدق بابي في الفجر وجاء يقضي عليه كأن واحد بقى متأني كده تقول خد بالك منه كتبت قدام ليه بالطرف واحد يبقى ماذا فعل شبه الكل فهو يقول قل له فضحت نفسك وفضحت اشباهك كل ما نشوف راجل عادي يقول لك اتعرضنا كده يقول زي بلاطيخهم في كان احسن من بلاطيخك كلهم زي بعض فضحت اشباهك اللي طب ما الحل يعني ما اتفقوا المساله وانه هيقولوه قال جاءه وقال انت عارفني فقال له لا قال ما صاحبه وقد والله احيط به المطلوب منك حتى وجدت ان تسجد لي سجده واحده وامجيه فلما سجد قال والله يا برقيق هذا الذي خلقهني فقالوا شغال معاه عبر 13 سنه يتدرج به ليصل الى هذه السجده اذا خطوات الشيطان عقليتها ايه؟ فمن يريده الشيطان بهذه الخطوات التي نفذته خطيره لكن اذا جمعت بعضها الى بعض قرض جبلا لا تستهلك صغيرة إن الجبال من الحفرة قال والله يا برقيق هذا الذي أردته لي لكن لو جاءه أول مرة وقال اسجد للشيطان هذا عليك ولكن تبرد به حتى إذا قدر قال هذا الذي أردته لي أنزل الله عز وجل الآية على مقتضى الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم له الحمد الحسن التمام الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الشرك ايها الاخوه الكرام هو السيئه الوحيده التي لا تبقي خلفها حسنة كما من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا توجد سيئة تحيط بالعبد كل ذي حاطة ولذلك لا يقبله الله عز وجل من أي إنسان كائنا من كان قال الله تبارك وتعالى لأجمر في خلقه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ذكر الله عز وجل 18 نبيا، اولهم ابراهيم الحنيف، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له عندنا ابراهيم، ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون العطاء، وكذلك نجد المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين، واسماعيل واليسعى ويونس ولوط كما قال، وكلا فضلنا على العالمين. وليس هذا فقط، انما نوه لهؤلاء بشرفهم المثال عام، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحمق عنهم ما كانوا يعملون، أو أشركوا لعن باهتهم وجمالتهم لحمق عنهم ما كانوا يعملون. فكيف أهل المسلمون معرفة هذا الباب الخطير؟ وصار المرء إذا قال يا جماعة اتقوا بالتوحيد، قال له التوحيد موضوع طويل، التوحيد طويل، التوحيد هامش الأرض، ونحن لا قيمة لنا على الأرض، وعايشين على هامش الأرض، ويقعد ينزل حق، يا جماعة اتقوا بالتوحيد قبل توحيد الكلمة، يقول لك الطريق طويل، استعجلوا، ولذلك ما نزلوا شيئا. ما جلوا شيئا ولم يجلوا شيئا، كل دعواتهم ما تبدأ بالتوحيد فاشلت. هذا باب خطير ينبغي ان يعتني المرء به، اولا لسلامة قلبه، وليستمتع بالدنيا، لا يستمتع بالدنيا الا اهل الله، هم الذين يرون الدنيا جميلة، هم الذين يرون الدنيا جميلة، حتى تستمتع بالدنيا اعبد ربك ووحد الجهة. ان الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للمشرك مهما كان عنده من الجاه والمال والسلطان لا يشعر بسعادة على الاطلاق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله من الثوم لا أعلم. هو ده مثل المسلم، رجل خادم له عصر أهل الله، ويريد ملاك على قد رجل واحد، لا متشاكس، إذا واحد أنسر يستني يقول غرب حتى لو لم ينشأ في الغرب، أي عنده خلاص أجمع المتشاكس، وهم كلهم أزياد، وكل واحد منهم عنده القدرة أن يوقع العقاب بهذا العجز يريده. يا ولد روح الشرق، أنا قال له لا روح الغرب، الثاني قال له لا روح الشمال، الرابع روح الجنوب، تخيل أنا طرف مكان. طيب إذا لم يوقع الأول غرب، وإذا لم يوقع الثاني غرب، والثالث والرابع فهو مضروب منكم جميعا. أشقر إنسان على وجه الأرض هو بني آدم، لا يجب السعادة على الإطلاق، طيب يحتاج أي طلب في أي يوم من الأيام، يوم يروح لأي واحد من الأثياب، أنا أريد أن أقول له أنت طوعتني، أديك ليه؟ تمام أنا طوعتني، أقول لك روح شر، عايز تسمع كلام الثاني وتقول غلط، لا حتى لا تبكى عندي، ويوم للثاني يقول له لا جميلة بس عندي. فالرجل لا يستطيع ان يقوم بمطلوب ملاكه فهو مضروب وملام ومحام ولا يحفظون له جميلا ولا حد. هذا جزاء من لم يوحد الجهه، وحد الجهه السريعه، وتنجو من اول شرط ينصبه الشيطان لكم